في الشيخ هذا دائما أبو علي يقول أرجو من الشيخ صالح التوجيه في هذا السؤال حفظه الله ورعاه. يقول بعض الناس في هذه الحياة يقصر في إعطاء حقوق لخدمه وعماله، فتراه مرة يماطل وتراه مرة يتأخر، وهؤلاء بحاجة إلى هذه الأموال لها إلى أهلهم وذويهم، وكذلك في صرف رواتبهم يتأخرون، فنرجو التوجيه في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذا سؤال مهم ويجب تنبيه عليه لعموم السامعين، لأن من الناس من يأتي بالعمال والخدمين والسائقين ويتباطا أو يماطل في دفع أجوره، هذا حرام. قوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه، لا سيما إذا كان هذا الأجير محتاجا وأسرته محتاجة، فإذا ماطل به وأخر حقه أضر به وبأسرته. الواجب على هؤلاء الله ويخاف الله عز وجل وأن يعطوا هؤلاء حقوقهم ولا يبخسوا منها شيئا ولا يؤخروها ولا يماطلوا مهما أمكنهم ذلك. أحسن الله إليه وبارك فيه. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل لا بد أن تكون توبة بعد عمل صالح، مثلا في عمرة أو حج أو بعد أيام رمضان؟ توبة الواجب أن يتوب الإنسان في كل حال وفي كل لحظة وفي أي مكان، إنما التوبة على الله، الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم. وقال تعالى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ثم يتبعوها بالعمل الصالح، يتبع التوبة بالعمل الصالح، يتوبون من الأعمال السيئة ويقلعون عنها ويتبعونها بالأعمال الصالح. من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وهذا دليل على صدق توبعها بالعمل الصالح، دليل على صدقها ومزك لها وماح لآثارها وأتبع فيها الحسنة أنفها. نعم، أحسن الله إليك وبارك فيكم. تقول الأخت السائلة، إذا كانت والدتي تصلي ولم تدري هل قرأت سورة الفاتحة أم لا، فهل لها أن تقرأها أو تعيد صلاة، وما حكم ترك الفاتحة في صلاة مأجورين؟ لا تصح صلاة إلا بقراءة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة بالنسبة للمنفرد والإمام، وفي المأموم خلاف بين العلماء، كون المأموم يقرأها خلف الإمام اللي هو الأحوط والأبرأ لذمته. الحاصل أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، من تركها متعمدا بطلت الصلاة، ومن تركها ساهيا فإنه يأتي به، إذا تركها في الركعة الأولى إنها تلغو الركعة الأولى تقوم الثانية مقامها ويسجد للسهو. أما إذا ذكرها وهو ما لم يركع بعد، ذكر أنه لم يقرأ فاتحة وهو لم يركع، إنه يأتي بالفاتحة قبل الركوع. أحسن الله إليكم. هذا المقيم بالرياض يقول، إذا حج الإنسان وعليه ديون، سمعت من بعض الذين يقولون ذلك أن الحج غير صحيح، هل له ذلك فضيلة شيء، وما حكم الحج عن الغير وما الشروط؟ نعم، تقديم وفاء الدين هذا واجب عليه قبل أن يسافر للحج، يعطي الناس حقوقهم وديونهم التي في ذمته إذا كانت حالة، وإذا كانت مؤجلة يوصي بها ويبينها لا تضيع، ديون لها أهمية كبرى، والله جل وعلا أمر بقضائها قبل الوصية وقبل الميراث بالنسبة للميت. ذلك الحي يبادر بسداد الديون إذا كان يقدر على ذلك، لكن لو حج عليه ديون لم يسددها حجه صحيح، والذي قال إن حج غير صحيح خطأ، حجه صحيح ويبقى الدين في ذمته يسدده. وماذا عن الحج عن الغير؟ حج عن الغير يجوز عند العجز، إذا عجز الإنسان أن يحج حجة الإسلام تعذر عليه ذلك دائما لا يستطيع حالا ولا مستقبلا، إنه يوكل من يحج عنه، فالكبير الهرم والمريض المزمن يوكلان من يحج عنهما حجة الإسلام، ويشترط النائب أن يكون قد حج عن نفسه فريضة الإسلام أولا. نعم. هذا سأل أبو إبراهيم والفضيلة الصالح، ما حكم ذكر القصص المؤثرة في دعوة، وكذلك هي بنية ترغيب ترغيب للناس؟ المداومة على ذلك أكثر من ذلك لا ينبغي، الدعوة تكون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإذا تخلل ذلك من القصص ما فيه عبرة وهو ثابت وصحيح هذا سبب ذلك، لكن لا يكثر من القصص ويترك النصوص والأدلة من الكتاب والسنة، وأيضا لا يأتي بقصص غير ثابت أو متخيلة أو مكذوبة، لا يأتي بها، يقول هذا لأجل أثر على الناس، لا يقص ولا يعب إلا بشيء ثابت. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا فضيلة، يقول في رمضان أفطر قبل الأذان بحضور دقيقة. دقيقتين أو ثلاث، وذلك توهما مني، هل أعيد القيام في ذلك الوقت؟ نعم، إذا أثرت قبل الوقت دقيقتين أو ثلاث ما ذكرت أكثر يجب عليك الإعادة، لأنك لم تتم الصوم، لم تتم الصيام. وهذا إذا تأكدت أنك أثرت قبل غروب الشمس ولو بدقيقتين، تأكد أنك أثرت قبل غروب الشمس ولو بزمن يسير، فإنك تقضي هذا اليوم لأنك لم تتمه. الله جل وعلا قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، الغاية دخول وقت الليل، لذلك أنت صائم. نعم. أحسن الله إليك مباركا. هذا أبو ناصر يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تربية الحمام وقضاء وقتها في طيرانها ومشاهدتها قبل الغروب، وهل هذا يقال في العقيدة؟ نعم، هذا من الله منهي عنه، اللعب بالحمام منهي عنه، ومن العبث. ما من يقضي الحمام الأكل يأكل من لحومها أو يقتنيها ليبيعها لا بأس بذلك، أما أن يقتنيها للعب وبرج على طيرانها هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ: الكثير من أخواتنا النساء يستعملن البرقع والنقاب، وخصوصا عندما يكن في الإحرام أو في الطواف أو السعي، ما الحكمة من منع البرقع للمحرمة؟ يجوز للمحرمة أن تلبس البرقع والنقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأنه مخيط، حكمة أنه مخيط على قدر الوجه، فصل على قدر الوجه، فهو من الملابس مخيط للوجه، مثل الثوب للرجل، مثل الثوب للرجل والمخيطات للرجل. الرجل يتجنب المخيط، المخيطات على الجسم وعلى بعض الأعضاء، لذلك المرأة تجنب المخيط للوجه. أما المخيط للثياب والجسم فهي مأمورة بلبسها، لأنها مطلوب منها الستر. يكون السائل فضيلة الشيخ: من المسجد مصحفا لأقرأ فيه، وهو عندي الآن في البيت، هل يرد إلى المسجد أو يظل عندي؟ يجب عليك رده إلى المسجد، لأنه وقف على المسجد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا: هل هذا حديث في إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ نعم، حديث صحيح في إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا من قواعد الإسلام، الذي لا يعنيه ليس من شأنك، ولا مصلحة لك فيه ولا مصلحة لغيرك، هذا يجب عليك تركه. نعم. فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول: هل تجويد فضيلة شيء من قواعد قراءة للقرآن؟ وإذا لم أقرأ بتجويد وقراءة عادية هل أقدر على ذلك؟ التجويد إنما هو مكمل، الواجب قراءة القرآن على الوجه الذي لا لحن فيه، ضبطه من ناحية الإعراب واللغة التي نزل بها، وأما التجويد فهو من المكملات، إن حصل فهو خير وإن لم يحصل فليس بلازم، ولكن المبالغة في طريق التجويد والمبالغة في المدود والغنات والقلقلات هذا من الغلو ومن الزيادة. واجب الاعتدال، واجب الاعتدال بما يحسن القراءة ويجملها من غير أن تخرج إلى تنطيط وما يشبه الغنى. تقول هذه الأخت مصرية ومقيمة في الدمام، تقول: إذا تزوجت المرأة دون إذن وليها هل يعتبر الزواج صحيح في ذلك؟ وإذا لم يأذن لها الولي في ذلك هل يعتبر أيضا الزواج صحيحا؟ لا يجوز لها ذلك، هذا هو الأصل، لا بد من ولي، لأن والولي في النكاح من شروط صحة النكاح، لا يجوز لها أن تزوج نفسها. وإذا كان هذا قد وقع زوجت نفسها يراجع في ذلك القاضي، يراجع فيه المحكمة للنظر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أبو عمر: بعض الناس إلى شيء خصوصا في المساجد لا يهمون بكوية الصفوف، فنرى بعض الصفوف المتقدمة ونرى بعض الصفوف المتأخرة، من هو المسؤول عن تسوية الصفوف؟ هل هو الإمام أم جماعة الناس؟ الكل مسؤولون، الإمام هذا بالدرجة الأولى، والمأمومون يعدل صفوفهم وأن يرصوا فيها لا يتركوا فيها هرجا يتقاربوا في الصفوف، هذا هو الواجب على المأمومون، وواجب على الإمام أيضا أن يلاحظ الصفوف ويمنع الخلل فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا يبدأ صف إلا بعد أن يتكامل الصف الذي قبله، لا تكون الصفوف متقطعة، يكمل الصف الأول فالأول، ولا يبدأ صف جديد إلا بعد تمام الذي قبله. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لصلاتي على المركوبة أو على الدابة إذا كانت إلى غير القبلة كيف تكون؟ وهل صلاتي أيضا تكون جائزة؟ الصلاة على الراحلة أو على المركوبة أو السيارة هذا في النافلة، هذا يكون في النافلة، صلاة الليل إذا أراد أن يصلي صلاة الليل إنه يصليها على مركوبه أينما توجه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما الفريضة لا صلى إلا على الأرض، صلى على المركوبة، صلى على الأرض إلا في حالة الخوف الشديد، خفتم فرجالا أو ركبانا، كذلك في حالة نزول المطر البلة، هنا الأرض تمشي والسماء تنزل بالمطر، حانت الصلاة صلوا على ركوباتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما إذا لم يكن هناك مطر ولا وحل ولا عذر مثل ما جاء في الحديث فإنها الصلاة لا صلاة الفريضة لا صلى على المرفوع. وأما الصلاة السفينة في البحر فهي مثل الصلاة في المنزل، هي عبارة عن منزل حجرة صلي فيها ويكون إلى القبلة. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أسامة يقول فضيلة الشيخ، هل للإمام النووي رحمه الله كتب غير رياض الصالحين؟ وأرجو أن ترشدوني إلى نبذة عن هذا الإمام رحمه الله. هذا إمام جليل، إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في مختلف العلوم رحمه الله ورحمة الله. قد ألف ثروة عظيمة من المؤلفات النافعة، منها حديث رياض الصالحين، ومنها الأربعون النووي، ومنها مؤلفات في فقه الشافعي، ومن أعظمها المجموع شرح المهذب لأنه لم يكمله رحمه الله. نعم. أحسن الله إليه وبارك. يقول الأخ سائل، في أي موقف عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ورع حرج، هل هو في منى أم في عرفات؟ هذا في منى يوم العيد، يوم النحر، أعمال يوم النحر، أنها ترتب يبدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم حلق الرأس ثم الطواف والسعي، أربعة رتبها على هذا النمط كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قدم بعضها على بعض فلا سئل في هذا اليوم يعني يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأعمال الأربعة، خاصة هذه الأعمال الأربعة خاصة، إلا قال فعل ولا حرج. أحسن الله إليكم. من أبلغ سائل يقول فضيلة شيخ، هل الطلاق يقع في حالة الغضب؟ وكيف يتحكم الإنسان بأعصابه وما علاج الغضب؟ الغضب الذي يزول معه الشعور ولا يدري ما يقول لا يقع معه ولا. أما الغضب الذي يصور معه ما يقول إنه يقع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة شيخ، كان الإنسان متهاون بصلاة صيام وبر الوالدين ويريد التطهير ويريد توبة لكنه قائل الرجوع ذلك، لماذا ينصح مثل هؤلاء؟ بالنسبة للصيام إنه يقضي، أن ترك شيئا من الصيام إنه يقضي صيام رمضان. وأما بالنسبة للصلاة إذا تركها متعمدا عليه توبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله، ويحافظ على الصلاة في مستقبل حياته. قال صلى الله عليه وسلم، من صلاة أو نام عنها ليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يذكر المتعمد، المتعمد لا يريه القضاء بل عليه التوبة والمحافظة على الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا سائل أهل بمجموعة من الأسئلة يقول، ما السنة في الدعاء المأثور للمريض وما هو الوقت المحدد للقضاء عند هذا المريض؟ عيادة المريض سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من حق المسلم على المسلم، ولكن لا يطيل الجلوس عنده ويدعو عليه إلا إذا كان المريض يرغب ذلك. وأما الدعاء فإنه يدعو له بالشفاء والعافية، يدعو له بالشفاء والعافية والأجر من الله سبحانه وتعالى. يقول أبو السيمان فضيلة الشيخ، ما الأفضل للحج؟ أنا عازم إن شاء الله هذه السنة على الحج، التعجل أم التأخر؟ وكيف يكون الحج مبرورا؟ الأفضل التأخر، أنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكمل في أعمال الحج، ولأنه أرفق أيضا بالحجاج في هذا الزمان والزمان الآن، أرفق بالحجاج. لا شك أن التأخر يجوز التعجل، تعجل في يومين فلا إثم عليه، إن تأخر فلا إثم عليه. هذا بالنسبة لتعجل حقيقة السؤال. يقول كيف يكون الحج مبرورا؟ يكون مبرورا إذا قبله الله سبحانه، وذلك أن يخلص النية لله فيه وأن يؤديه على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسك، فلا يحدث فيه بدعة أو مخالفة، وإنما يفعله كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حسب طاعته ومقدرته. هذا هو الحج المبرور الذي اجتمع فيه أمران، المتابعة للرسول وإكمال المناسك كما قال الله جل وعلا، وأتم الحج والعمرة لله. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا في آخر يأله، مثل الرواتب إذا فات وقتها هل تضع شيء؟ راتبة الفجر نعم، تقضى ضحى، وإن قضاها بعد صلاة الفجر فلا مانع، أما بقية الرواتب إنها لا ترى أنه فات محلها. نعم. يقول في العام الماضي يا شيخ، في رمضان أخذ أبر مغذية بأمر من الطبيب الذي أعالج عنده لأنه كان عندي سوء تغذية ومريض منذ سنوات، ما حكم أخذ هذه الأبر في رمضان؟ نعم، لابد من الإعادة، لأن الأبر المغذية تقوم مقام عام والشراب، هي مبتلة للصيام، والمريض معذور بتناولها لأنه مرخص له من أجل المرض، لكن يجب عليه القضاء. كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.